بالنسبة للترديد يا أخي المؤذن، نعم إذا كان قد فاتها الأذان جميعا فنقول هذه سنة قد فات محلها، أما إذا فاتها بعض ألفاظه وما زال المؤذن يؤذن فتستدرك ثم تأتي، أنا تستدرك ما فاتها ثم تأتي باعتبار أن الأذان قائم. ولكن إذا انتهى المؤذن ليس لها أن تأتي، لأنها تؤذن ولا تردد، لأنها تؤذن ولا تردد. فلهذا فرق بين حالتين، بين انتهاء الأذان وبين استمرار المؤذن بالأذان وفاتها كلمة أو كلمتين، فتقوم باستدراكها ثم تكمل مع المؤذن، والله أعلم.